مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. طيب قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. بمثله شفت يا بولنا بمثله دي. طيب ورا ما جبتوه قبل فعلى ضعيف الأخ بسه هذا يمكن حريص بعد حرف منه حطيته بمثله. وعلى كل حال بمثله هو الرواية الثانية عندنا عن أحمد أنها تصح وهذا هو الصحيح. وعلى هذا على قول المذهب لا تصح إمامة من به سلس بمثله ولا بغيره؟ بغيره لأنه قال بمثله ما تجوز لكن بغيره ها؟ يعني لا تصح بغيره لكن تصح بمثله. والصحيح يعني كما تقدم لنا أنه من صح صلاة النفس صح صلاته بغيره. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. نعم. فإن جهله هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. قال ولا تصح يعني الصلاة خلف محدث واحد أحدث أو فيه عليه نجاسة يعلم ذلك النجاسة يعلمها. قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت يعني الصلاة صحت لمأموم وحده. قلنا وراه المأموم كان ما يدري هل يدري هل الإمام ذا كذا. لكن الحقيقة أن المذهب في تسويته لاحظوا بين المحدث والمتنجس الحقيقة أنه محل نظر قياسهم هذا يعني جعلهما واحدا الحقيقة أن هذا القياس محل نظر في سائر أبواب الشريعة. لماذا؟ لأن المحدث والمتنجس هذا من أي فعل من أي شيء هذا من فعل المأمور والثاني من ترك المحظور. كيف جعلتمه وهم ضدان كيف جعلتمه واحد؟ الحقيقة أن هذا القول على المشهور من المذهب الحقيقة أنه يعني محل نظر. والدليل على أن هذا ضد هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خلع الحذاء ألم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه؟ طيب هو أبطل صلاته الأولى؟ ما أبطلها بخلاف اسمه المحدث اللي من أصله محدث. فكيف جعلت هذا مثل هذا؟ هذا حقيقة محل نظر. والدال على أن هذا ظاهر أنه محل نظر هو هذا الحديث الذي في السنن في سنن أبي داود مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خلع الحذاء قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيه ماء أذن. قال فإن جهل طيب هذا انتهينا منه. نعم. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه طيب. لم تصح صلاته. طيب قال هنا رحمه الله شوفوا الكلام اللي قرأ كله ذا ممكن نختصره في كلمتين ممكن يختصر في كلمتين بدل لا يحسن الفاتحة ويدغم ويبدل الحرف ويلحن ممكن نحطها في كلمتين. يعني لو أن المصنف قال من يلحن لحنا جليا كان خلاص لأن هذه كلها لحن جلي. لكن هو رحمه الله كما ذكرت لكم في المقدمة في طريقة الفقهاء في صنعة المتون أو الكتب يعني لهم طريقة هم رحمهم الله إذا فصلوا إما أن يدل على الخلاف أو يدل على توهم خلاف المسائل ظاهر هذا. إما أن يدل على قلنا التعدد يدل على خلاف أو يدل على أن قد يحصل لك أسئلة كثيرة في هذه الصورة وش يسوونهم يعالجون هذا بذكاء رحمهم الله وش يسوون يروحون يعددون لك حتى ما تتوهم. والدليل على التعدد ذا اسمعوا الآن سنقول أنه سنفكك كلام المصنف ذا هالقطعة دي مهنة على عادتنا نفككها لكن سنفككها لأنها ضرورية حتى نستفيد من صناعة الصنعة الفقهية عند الفقهاء رحمه الله. قال هو رحمه الله ولا إمامة الأمي يعني ولا تصح إمامة الأمي. من هو الأمي؟ شوف قال لك هو عدة أوصاف. واحد من لا يحسن الفاتحة يعني ما يحفظها هذا واحد. طيب اثنين لا هو قال يعني يحفظ الفاتحة أليس كذلك؟ قال لك لا وزيادة قال لك أو يدغم فيها ما لا يدغم. يعني الحقيقة أن الإدغام الصحيح في تعريفه عند القراء وفي أخطاء كثيرة الحقيقة يعني أنا رأيتها حتى في شروح الزاد في تعريف الإدغام ليس جاريا على صنعة القراء. الصحيح في التعريف هو جعل الحرفين حرفا واحدا مشددا ايش باقي شيء مهم استاذ اللسان ها اي نعم ما شاء الله عليك كالثاني لان الحرف الاول ضيف على الثاني، فإذا نزل عليه خلاص الضيف في حكم المضيف يأخذ كل أوصافه، أليس كذلك؟ وإذا جاء خلاف على القاعدة ذي ما سموه إدغام كامل، لأن الإدغام إذا أطلق هو كامل، إذا كان ناقص نبهوه، مثل قول الله تبارك وتعالى قال أحطت، قالوا صفة الإطباق باقية في الإدغام، ولو ما بقيت قلت قال أحطت. طيب قد تبين، قد تبين أدغمها قد تبين، خلاص هذه القاعدة. لكن إذا كان مخالف القاعدة قالوا في إدغام ناقص، ذا كامل إن يبقى وصف المدغمي وناقص إن ذا إن يعلم إيش إن كان إيش وناقص إن كان وكان إيش البيت وكامل إن يدعى وصف المدغمي إيش أو ناقص إن يمحى ذا فلتعلم. فالإدغام الكامل خلاص نزل في حكمه، كان مشددا كالثاني. وهذا يبين لنا مسألة في القراءة التي نقرأها في الصلاة، إن كان هذا الإنسان أدغم شيئا صحيحا فهو إدغام كامل، إن كان ما أدغمه فهو خطأ منه، إلا أن يكون القراء نبهوا عليه في الإدغام الناقص. فهذا هو الإدغام الصحيح، وما قاله بعض الشراح على الزاد يعني خلاف هذا الكلام هذا غير صحيح وهو محل نظر. قال أو يبدل حرفا، حتى لو لم يتغير المعنى، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين، لو قال الحمد للرب رب العالمين مثلا، أبدل حرفا أو حرفين، بدل لله قال للرب، قلنا له ما يجوز ولو كنت جئت باللفظ الذي أنت تراه يعني أحسن، أنت تراه أحسن، هذا مو صحيح أنه أحسن، مهما أبدلت حرفا أو حرفين أو ثلاثة لا يصح، أو يبدأ حتى لو لم اختلف المعنى. قال أو يلحنوا، طبعا الفقهاء رحمهم الله في عندنا في المذهب استثنوا الحقيقة، يعني كثير من أصحاب أحمد يعني استثنوا يعني في الفاتحة، فهذا الكلام كله في الفاتحة ترى، المغضوب والضالين، ليش يعني استثنوها؟ مو كل أصحاب أحمد، إنما كثير من أصحاب أحمد استثنوا المغضوب، واختارهم مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله المغضوب يعني والضالين. لماذا؟ أحسنت، اللي هي عسر التمييز بينها عند العامة، وهذا وإن كان الصحيح من قولي العلماء أن هذا تبديل يا شيخ، أن هذا إبدال ما في شك، المغضوب وكذلك الضالين هي مادة مختلفة، وليس كل ما جاز في العربية يصح في القرآن. لكن لو أبدل حرفا بحرف وهو مروي في القراءة العشر المتواترة صح، مثاله لا في الفاتحة يا شيخ، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم، كذا هذه مروية في القراءة السبع. لكن إذا كانت غير مروية في القراءة العشر لا تصح، كقراءة الحسن الحمد لله رب العالمين، وإن صحت في العربية غير المغضوب عليهم اهدنا صراطا مستقيما في رواية أم حيسن، ها ما نقبلها يا شيخ، ما نقبلها، ما يجوز حتى تكون قراءة متواترة منقولة نقلها الكافة عن الكافة، هذه القراءة. والذي بقي اليوم منها هي قراءة العشر الذي قال فيها المصنف في مصحف عثمان، وينبغي أن نقيد هذا قراءة العشرة اليوم بكلمة مصحف عثمان، نسينا أن نقيد هذا القيد. طيب قال أو يحن فيها لحنا يحيل المعنى، مثاله أنعمت عليه، قال أنعمت، انقلب المعنى ولا انقلب؟ انقلب، انقلب من كونه إلى كونه من مخاطب إلى تكلم إلى متكلم. طيب إلا بمثله، إلا كان إذا واحد بمثله فيجوز، ويا ليت المصنف استعملها في الرأي في الأخرس، كان ريحنا من رحمه الله. طيب قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وإن قدر على إصلاحه يعني طبعا هذا كلام كله كما قلنا في الفاتحة، وكان الإنسان قادرا عالما هذا يستاهل أنه ما تصح صلاته. وأكبر عيب الحقيقة في من يؤم الناس أنه يؤم الناس وهو قادر على الإصلاح، هذا خطأ فادح، أن الإمام يعني ولا سيما الذي يجتمع عليه الناس بس مجرد يعني تنغيم وتطريب لا يا أخي، عندك أدب مع الله وهو التجويد ينبغي أن تقرأ به. طيب، قال هنا لم تصح صلاته، يعني اللي هو ينقدر على إصلاح اللحن. قال وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. هذا الكلام كله في غير الفاتحة، حقيقة المصنف لم يقله، لكن قد قيده أصحاب أحمد رحمه الله. يعني وهذا من الأشياء اللي في المتن كان ينبغي المصنف أن الحقيقة يقيد حتى ما يشغلنا معه. احنا قاعدين في يعني التفسير ذا نحتاج الى الرجوع الى كتب ثانيه. قال وتقرا امامه اللحان اللي كثير اللحن، الحمد لله رب العالمين، هذا منتهي ذا من اول الخط، هذا ما يبي له استمكر، يبي له تشليح ذا، يعني كل القرايه من اولها الى اخرها اعوذ بالله. وبعض الناس يعني نسال الله العافيه فيه جراه على الله عز وجل وعلى كتابه، تلقاه منتف ما عرف شيء، ثم بعد ذلك ما شاء الله يتقدم فيه جرأة. طيب شو تقدم؟ أنا خليت الناس يتقدمون يعني للصلاة اللي يعرفون قراءة، أنت عارف أنك أنت ابن حلال ما تقدم الناس، وجرأة الحقيقة هذه قلة حياء مع الله تبارك وتعالى. يا أخي استحي من الله، عيب تتقدم بين يدي الله ما تحسن قراءة. أنا يعجبني الحقيقة رجل كان من زملائنا من يعني من الإخوة، كان معنا في الجامعة، والله لما تخرج من الجامعة كان في لسانه، لسانه ما يضبط اللغة العربية، يعني سليقته تعبانة هو لسانه، ويتكلم لكن سبحان الله في القرآن يعني مثل ما قريت اللي سمعتكم قرايته، الحمد لله لله رب العالمين، هذا سبحان الله ما صار يدرس القرآن في المثل، مع أنه أصلا متخرج أساسا يدرس القرآن. وإذا أم الناس لا يؤم الناس، هذا هو الورع حقيقة والخوف من الله عز وجل. أما يتقدم الإنسان يجرؤ. قال واللحان والفأفاء اللي يكرر الفاء، والتمتام اللي يكرر التاء، ومن لا يفصح يفصح ببعض الحروف. شلون من لا يفصح ببعض الحروف؟ يسقطها؟ لا، ما يسقطها، هو يخفيها جدا ويختلفها. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، بهذا الشكل. هذا وجد بعض الأئمة كما تسمعون هذا، وهذا على المذهب لا ينبغي أن يؤم الناس. لماذا؟ لأنه يأكل من الحرف، الحرف له مدة يعني زمنية صوتية، ينبغي أن تكون هكذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، إن كانت واحدة فالظاهر والله أعلم المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا هو الصحيح إذا كانت واحدة. والظاهر مقصود المصنف الصورة الثانية، إذا كان أكثر من امرأتين ثلاث، فهذا هو الظاهر المراد أنها تكره. يعني هذا الأولى الحقيقة أنه لا يؤم. لماذا؟ ها؟ نعم، خشية تعرض الفتنة، والذي ينبغي أن يؤم رجال ومعهم نساء. لو كانت النسوة كثر مثل ما يحصل بعض النساء جزاهم الله خير، يعني بعض النساء اللي يعني من نساء الأمراء أو نساء الحكام أو نساء التجار، يصير 20-30 امرأة وهن وراه، يعني في مهم جنبه يكون وراه، ثم يصلين، إذا كان هذا مجموعة كبيرة هذا المسألة واسعة في هذا. مع ذلك المصنف لم يستثني صورة منها، قال حتى هالصورة ذي يعني إذا كان معهم رجل، يعني هذا الذي يقطع عند المصنف، إذا ما معهم رجل مهما كان. طيب، أو قوم أكثرهم يكرهوا بحق، قيد الكراهة بالحق. أما إذا كان بينه وبينهم سوء تفاهم، ولا ما عجبهم طاقيته، ولا ما عجبهم شرابه، ولا هذا كيفهم مع العلم. قال وأكثرهم يكرهوا. الرواية الثانية عندنا في المذهب أنهم إذا كرهوا بحق تصح الصلاة تبطل، وهذا من المفردات. والله المفردات هذه عجيبة، مش أسمعنا من الأول. ها؟ قال هذا في الرواية الثانية تبطل، وهذا من المفردات. ثم قال رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. هذه المسألة اجتمع فيها لطيفتين، الأول التعدد والثاني النفي. شفتوا كيف؟ هذا كله. أما الأول وتصح إمامة ولد الزنا، نص عليه هو الجندي، لأن السلف كان عندهم موقف سياسي من الجنود وكذا، الجنود يصيرون يعني أحيانا نص لفته شوي، مهب يعني يصيرون يعاقنوا الخمر أحيانا، وأحيانا يصيرون يعني مجمع دشير، ويعني هذا الكلام وين في الأزمان المتأخر ولا الأزمان المتقدمة؟ هل طاعة رهبان في الليل يعني الأولي؟ وبعدين لما صارت العبارة عن سلاطين، وقد حصل هذا في تاريخ الإسلام من القرن الثالث الهجري كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب جميل عنده، طبع عندكم هنا في الكويت، طبعتها غيرات في الإمامة، ها نص على الفائدة. قال أول ما حدث السلاطين بعد 300 في بني العباس، صار الحاكم الخليفة مع السلاطين، هذا سلطان هنا وسلطان سلطان، ولها شأن مو هذا محله، لكن كان كل واحد من له جنود، وربما إيش أعطاهم العطايم. من أول كانوا يأخذون من الغنائم، وبعدها حدثت المسألة هل من يعطى لا يأخذ الغنيمة؟ هذه شوفوا كيف خالف السنة، فكما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، سبحان الله. فطلعت لهم هالمسائل، ويا الله أن يطلع لك جناني وعفاريت يا شيخ إذا خالفت الشريعة، مين بهالمسألة بس يطلع لك مشاكل ما تنتهي إذا خالفت السنة. قال ونص على ولد الزين والجندي لأنه إيش؟ شوفوا كيف قال إن سلم دينهما، لأنه يحصل من أول فيه يحصل فيه يعني قلة في الدين، يحصل منهم أذى، وحين يحصل منهم ظلم للخلق، قد أشار إلى هذا البدر بن جماعة وغيره، أنهم يحصل منهم أنهم أحيانا يمرون على مزارع ويفرضون على هيئة تاوات وعلى ساتيش عشان ينعشون هذول الجنود ويأخذون يعني، وحصل هذا في التاريخ كثيرا. قال يعني في المتأخرين كثيرا. قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لماذا؟ لأن صلاتهم واحدة، هذا يصلي الظهر والثاني يصلي قضاء. شلون ممكن تصور بين مسألة نسي ها وهذا يصلي الظهر أداء؟ طيب هذا أداء صارت أداء، الحين واحد يدخل مع الباب ذا وهناي وبعدين قام على الإقامة بسم الله توضأ ولحق جزاه الله خير الصلاة، وشاف شو سواء الإمام ولا واحد يصلي، هاي تتهلل يصلي الظهر، هذا ما صار إمام، إمام أداء وإمام قضاء. لكن ممكن تصورها صورة ثانية، فزاحم بالذكاء لتفضل. ها أي نعم أحسنت، شفت رفيزنا اللي قلناه في النكتة أمس اللي نام يوم كامل، ها هذا مثله، هذا هذا أو واحد يعني حصل له شيء تذكر أنه مسح على خفيه زائدة على صلاة الظهر فتلزم صلاة الظهر، أليس كذلك؟ فهذا صلى الظهر خلف إمام يصلي الظهر هو، لكن هو صلى الظهر وهي قضاء من أمس، ظاهر هذا؟ هذا معنى كلام المصنف، ظاهر الصورة دي؟ طيب قال لا وعكسه، هذا ليه؟ لأن الصلاة وحدة، سواء هذا صار إمام ولا مأمون ولا أكثر هذا مأمون ده إمام. قال وعكسه لا مفترض بمتنفل، ها ولا يعني ولا تصح بمفترض، مفترض بمتنفل، ولا تصح أيضا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها كذا. لماذا؟ لأننا ذكرنا بالأمس أن قاعدة المذهب هي أي نعم أن نية المأموم تبع لنية إمامه، وذكرنا أن الصحيح من القولين هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أنه جائز. لماذا؟ قصة معاذ تذكرونها، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، واحد منها فرض واحد منها نفل قطعا. طيب ثم قال رحمه الله فصل، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. أحسن. قال هنا في الفصل هذا في موقف الإمام والمأمومين. قال يقف الإمام المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه، ها؟ قال خلف الإمام هذا موقفه، ويصح مع الإمام ولكن عن يمينه، هذا جوازا طبعا مهو باستحبابا، أو عن جانبيه، ها؟ شلون؟ واحد عن يمينه واحد عن يساره، يريد أن ينفي ماذا؟ ها؟ شلون؟ ها؟ حتى ما ينفرد واحد عن الشمال. طيب قال لا قدامه، طبعا عن جانبيه ما يريد جانبيه اللي هي، لا يريد به اللي خلفه، هذا يكون خلفه. قال لا قدامه، المذهب أنها تبطل إذا صلى أمامه، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها تصح لو صلى قدامه لحاجة، كما في الأعياد والجمعات أحيانا يحتاج إلى هذا، أليس كذلك؟ أحيانا يكون فيه صرحة كبيرة قدام المسجد، مقدمة للمسجد، في الجمعة والأعياد يتحرج بعض الناس، ماذا يصنعون؟ يروحون يصلون في الشوارع، وأحيانا تكون الشوارع غير نظيفة، أو يكون فيها أماكن ما تليق، ما يليق الصلاة فيها، جايين يصلون العيد ونقول لهم إلا إلا صلوا في التراب اللي في الشارع، هذا ليس أصل في الشريعة. الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، ما تقول الناس تعالوا صلوا العيد وأدوها على أحد القولين أنها سنة، ثم بعد ذلك نقول لكم لا لا صلوها في التراب، إذا كان في مكان لا بأس، لأن الحاجة الحاجة أصل في التيسير والتخفيف والله الحمد. قال ولا عن يساره فقط، ها؟ ما يجلس عن يساره فقط، ولا الفذ اللي هو خلفه واحد الحالة، أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة كذا. وبعض أهل العلم قال إن المرأة إذا كانت في صفوف النساء لا تصلي خلف الصف، حكم حكم الرجال، وهذا الحقيقة قول محتمل، لكن إن لم يوجد أحد في الرجال وفي النساء فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلي خلف الصف. واحد من الناس دخل ورقى الصفوف مصطكة تماما، فعندنا أحد عدة حلول، إما أن يخترق الصفوف، وفي هذا حديث الوعيد اللي هو تخطي الرقاب، أليس كذلك؟ أو هذا حل. حل ثاني أنه يجذب إليه واحد فيحدث إيش؟ خلل في الصف، بل يحدث مخالفة منكر، وهو قال صلى الله عليه وسلم ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أنت ما خليت المؤخر، خليت اللي قبله. ثالثا أنك ماذا تصنع؟ ها؟ أنك تصلي وحدك. وش الحل اللي أحسن يعني في هذه الثلاثة؟ الحل الأحسن أن تصلي خلف صف وحدك، لأن الإنسان إذا سقط، إذا لم يمكنه، عجز عن فعل الواجب سقط عنه، والحمد لله. إذا قال لك الله عز وجل ورث صلي لحالك، يا رب أنا ما لقيت لي مكان، أروح أضر في واحد من المسلمين وجايين بدري، وروح أسحبه ولا أسحب واحد من الصف الأول، ما إلا الصف الأول مكتمل، هل جاي مبكر أروح أسحبه وخليه معي الصف الثاني؟ ما في شك هذا خطأ. قالوا إمامة النساء تقف في صفهن، هذا كذلك ورد في السنن في حديث يعني أم ورقة، كذلك في الأثار الواردة عن الصحابة أن المرأة تكون وسط النساء. وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، هذا الحقيقة هذا هو الأولى، أن يكون صفوف الرجال ثم النساء ثم الصبيان، كما رواه أبو داود وغيره وإمام أحمد في المسند أنه كان الصفوف في زمن صلى الله عليه وسلم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهو كذلك في قول جماهير السلف في الجنائز أيضا. تؤذن؟ ها؟ تفضل. نعم. قال رحمه الله ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد. قال رحمه الله ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، الحقيقة أن المرأة لو وقفت مع الرجل على المذهب فإنها تبطل الصلاة، بل تبطل الصلاة من بجانبيها اللي على يمينه ويسارها، ظاهر هذا؟ لذلك ينتبه بعض الناس الذي يعني في الحرم من العجلة يروح يصلي، بعض النساء يلبسن أردية بيضاء في الحرم يعني يحسب رجال من العجلة، وهذا الحقيقة يعني شوفوا كيف مخالفة السنة كيف تأتي. ولا لو تنبه إلى أنه يعني في عام الصلاة وشاف من اللي قدامه وبكر إليها كان يعني يدرك. قال هنا يعني قالوا أو من علم حدثه أحدهما، يعني المصلي أو الذي المصافف له واحد منهم، أو صبي ها أو صبي في فرض، هذا يعتبر ثلث. فوجود هؤلاء ها كعدمه، اللي هي المرأة الكافر، المرأة من علم حدثه ها، وكذلك الصبي، هذا يعتبر صلاة ثلث على المذهب. قال ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. قال رحمه الله من وجد فرجة دخلها، وإلا إن وجد فرصة الحمد لله، مثل ما يحصل بعض المساجد جزاهم الله خير يحطون على أطراف المساجد بلاط بحيث أنهم لا تقطع الصفوف ولا تصير مشاكل في المساجد التي يكثر خروج الناس فيها، ولا سيما في الأسواق والمساجد التي تكون على الشوارع. هذا الحقيقة حل، يعني حل هو أمثل من أن نقول للناس لا افعلوا المنكر، امسكوا رجل فلان وطركبته وصك راسه وأحيانا طق أطراف أسنانه، هذا ما يصلح. كنا نقول للناس افعلوا هذا أقل، هذا حل شرعي لأنه من باب المصالح. وهذا خطأ من بعض طلبة العلم أنه أنكر هذا أول ما وجدت هذه، قال هذا ما كان في زمن النبوة. قلنا يا معود الله يهديك، أنت الحين المسجد عندنا مسجد في بعض المساجد 15 صفا لأنك وسط مجمع أو سوق، عطنا حل جزاك الله خير. شوف عطنا حل، نقول للناس إذا بغى صاحب الحاجة هل يتخطى الرقاب؟ ما في حل إلا هذا، هذا أقل حل ممكن أن تحفظ به كرامة الناس والمصالح. أنا أقول دائما لا يكون الشيء كما قلت بالأمس، لا يكون الشيء مناقضا للشريعة أو منكرا إلا إذا كان ضد المصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة تتحقق بها النصوص الشرعية والتلتعين، هذا من مصالح الأمة ما في بأس. نعم. قال رحمه الله وإلا عن يمين الإمام، وإلا عن يمين الإمام كذا، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام. على هذا وش يحصل؟ سيخترق صح؟ صح. لا بد أن يخترقين، يطب ولا يجيب العكاز ذا ولا وش يسوي، ما في ولا حبال تربط ولا ما في حل، لا يخترق. شوفوا كيف الفائدة لو وضعنا هذا، كان هذا اللي ما وجد فرصة ذا بسم الله رح يتقدم يقدم على الإمام، أو أنه يجي يصلي في هالمكان ذا، هل عنده أعطيته حل طيب. قال فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، ينبه إما بكلام أو يشير له إشارة. والحقيقة أن المذهب أنه لا يجذب إليه شخصا أو رجلا، المذهب ما هو هذا، المذهب أنه ما يجذب إليه أحد. والصحيح منها في هذا كله كما هو القول الثاني في مذهب أحمد وغيره أنه يصف خلف الإمام، خلف الصفوف فيصف وحده، لأن هذا أقل الضرر، هذا هو الصحيح. وقلت إن الأوامر تسقط مع عدم القدرة ومع العجز. قال وإن ركع فذا، قال عفوا فإن صلى فذا ركعة لم تصح، هذا من المفردات، إن صلى فذا ركعة ما صحت. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تصح مطلقا، وهذا الذي قلنا إنه الصواب هذا وهو اختيار شيخ الإسلام. قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، قبل ما يجي الصف راح وركع، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، كذا في هالصورتين هي على المذهب تصح. أين دليلها؟ تذكرون قصة ابن قصة الذي ركع دون الصف اللي هو أبو بكر، قصة أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، ما قال بطلت، صح؟ ما أبطل صلاته. وهم يزعمون هذه بابها واحد، الباب هذا يجعلونه واحدا. ثم قال رحمه الله فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. أحسن. قال رحمه الله هذا في الفصل كله في أحكام اقتداء، أحكام الاقتداء. قال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يراه، ليس بشرط أن يراه. قال ولا من وراءه ولا من يرى من وراءه إذا سمع التكبير، إذا سمع التكبير يقول المصنف كافي كذا. طيب هذا الكلام كله داخل، كله داخل المسجد. أما خارج المسجد ها فشرطه أن يرى الإمام والمأمومين ويسمع التكبير. أيضا التكبير ده عند المصنف مهم سماعه. طيب المصنف عرضت له مشكلة، قالوا طيب لو انقطع الصوت جاءت أمطار وحبست هذا، قالوا ما في شيء مدام سمع ما يعني التكبير في أول خلاص يعتبر في حكمه، لأن هذا عارض يستثنون، يقول ما في بس انقطع الميكروفون هذا، يعني هم يحلون لك هذا الإشكال، هذا مهمتهم رحمه الله. والحقيقة أن يعني أنه لابد من إضافة قيد على كلام المصنف، فهذا عندنا قيد مهم. شوفوا هنا قال رحمه الله، عطنا العبارة مرة ثانية: ولا من وراءه إذا سمع التكبير. شوف هذا قيده كذا. والصحيح أنه لابد من إضافة قيد وهو اتصال الصفوف، وإلا لو كان يسمع التكبير ونجيزه هكذا كان تجوز الصلاة خلف التلفاز في مكة وحنا في الكويت، تصلح؟ ما تصلح، لابد من اتصال الصفوف. ومن اللطائف بل من الغرائب أن أحد العلماء رحمه الله توفي له كتاب في جواز الصلاة خلف المذياع، يعني إذا أنت في أمريكا ها على مذهبه فيجوز أن تصلي خلف الذي في الصف مدامك تسمعه ويراها. إن لم يكن يره قال لا أنا أشترط أن يكونون في بلد، وقلنا رجعت إلى قولنا أليس كذلك؟ التقييد، إحنا لابد من التقييد. أنت مدام تراه مطلقا قل يلزم عليك أن تقول دائما مطلقا ولا تقيد. قال لا أنا أقول مطلقا، أنا خلاص أقول مطلقا، قلنا هذا قول فاسد لم يقله أحد من أهل العلم إلا هذا الإنسان الذي قاله، ظاهر هذا؟ طيب فإذا صار عندنا الحقيقة يعني قيد الرؤية الحقيقة المذكور الحقيقة أنه محل نظر، لكن الصحيح أنه إذا كان يسمع التكبير واتصلت الصفوف فهذا يعني كافي فيها، ليس بالضرورة أنه يعني يرى الإمام ولا يرى المأمومين، لأنها أحيانا كثيرا ما تكون في المساجد ما يرى الإمام ولا المأمومين. أنا أذكر في بعض المساجد في الجمعة كانوا يغلقون الأبواب، تدرون لماذا؟ لأن الله يهديهم بعض إخواننا اللي يجون متأخرين إلا غصب بيدخل، حتى بعضهم كان يكسر الباب يطق يفتحه طيب صلنت بيهم أنا وقفت. لماذا؟ ما في مكان يا شيخ. أنتم رأيتم في الحرم أحيانا ليلة 27 ماذا يصنع الناس؟ يسجد الناس فوق بعض من الضيق والزحام، كان يا أخي الإنسان يسجد بكرامة. لبث قليلا لينصرفنا ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. قال رحمه الله وتصح خلفهم خلف إمام ولا لا عال عنهم، يعني المراد المذهب يضبطون العالي هذا بأنه لا يكون أكثر من ذراع، هذا المذهب. قال ويكره إذا كان هذا يجعلون من أحكام اليسير، هذا كله من أحكام اليسير. قال ويكره إذا كان العلو يعني الارتفاع ذراعا فأكثر، وصل ذراع فأكثر، هذا المذهب في ضابط هذا كإمامته في الطاق، الطاق اللي هو داخل المحراب كذا، على هذا ما يراه الذي في جانبي الصف يعني يمينا ويسارا. فإذا كان كإمامته في الطاق هذا يكره. والحقيقة أن يعني حديث حذيفة في وعمار في النهي عن أن يرتفع المأموم فوق الإمام، هذا الحقيقة قد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأشبه وقفه، لكن آثار الصحابة عليه. فالكراهة الحقيقة يعني كلام مصنف كلام قوي في هذا الباب هذا، وبعضهم رفع الحديث، والحقيقة أنهم أن الصواب وقفه، يعني وقف الحديث، لكن هو قول الصحابة. الكراهة منقول عن الصحابة وكثير من التابعين. ثم قال رحمه الله: تطبعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. ما ليس في الباب الحقيقة شيء محفوظ يعني في المنع من ذلك، لكن الكراهة منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. والكراهة الحقيقة أن يتطوع الإنسان موضع المكتوبة، اللي هو يعني الإنسان يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة يتطوع، هذا هو قول الأئمة الأربعة. الظاهر أنهم قالوه لتبعا لأقوال الصحابة في كراهة ذلك، وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يعني قوي في هذا الباب، لكنهم كأنهم كرهوا لقول الصحابة. ثم قال رحمه الله: فإن كان ثم نساء لبثنا أو لبث قليلا لينصرفنا، هذا هو الأدب يعني رعاية للنسوة. قال والكلمة الأخيرة قال: ويكره وقوفهم كذا أي لا احنا قال باقي كلمة، قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. هذه السنة أن لا يجلس أكثر يعني من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال. هذه السنة أنه ما يزيد على هذا، يقعد يطول الإمام، لا هذه السنة ينصرف إلى الناس أدبا، واستدبار الناس ليس هذا أمر جيد يعني يحمد عليه الإنسان. قال ويكره وقوفهم بين السواري. المذهب كراهة الصف بين السواري بالنسبة للمأمومين، هذا من المفردات. الأئمة الثلاثة ما يرون هذا، إلا الإمام إذا وقف بين ساريتين كذا، هذا ما يكره عند الجميع على المذهب ولا غيره. لكن الحقيقة أن الحديث النهي عن الصف بين السواري، أولا يجب أن تعرف أن هذه الأحاديث كلها الحقيقة ليست بذاك القوة، يعني قد ضعفها بالمنذر جم من أهل العلم. لكن الصحيح أن المروي عن الصحابة هو الحقيقة يعني كراهة الصف بين السواري، لأنها ربما حصل فيها تخلل المصلين وليس هذا بجيد. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يكره يعني وفاقا للجمهور، لكن أحيانا يحتاج إلى الصف بين السواري، يحتاج إلى الصف بين السواري. ونقف على قوله: فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة، الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.